لأن القوم لم يكونوا يعرفون النور له. قال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العالم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب قال: أخبرني مالك بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحام. قال أبو بكر: والصحيح إنما هو مالك عن أبي بكر بن نافع. قال حدثنا محمد بن اسماعيل وصالح قال حدثنا محمد بن حافظ بن سليمان قال حدثنا مالك عن ابي بكر بن نافع عن نافع مولى بن عمر ان عبد الله بن عمر قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعفاء الشوارب واعفاء اللحام. قال ابو بكر: باعفاء الشوارب واعفاء اللحام. قال ابو بكر: وفي هذا الباب حديث كثير وقد ذكرته في غير هذا الموضع. وروينا عن ابن عباس انه قال: قص الشارب من الدين. وروينا عن ابن عمر انه قلم اظفاره فقيل له: الا تتوضا؟ قال: ومما اتوضا لانت احيث من الذي سميه سمته امه كيسان. وقال طائفه: من قص اظفاره او جز شاربه. هذا هو القول الاول، القول الاول الذي يقول بان قص الاظفار وقرب الشارب ونحو ذلك لا ينقض الوضوء، هذا قول جماهير اهل العلم. وانفرد بعض اهل العلم بان ذلك ينقض الوضوء فيذكره المصنف رحمه الله، فقال: وقال طائفة: من قص أظفاره أو جز شاربه توضأ. روي ذلك عن مجاهد والحكم وحماد بن أبي سليمان. وقال آخرون: يمسه الماء. كذلك قال عطاء والنخعي والشعبي والحكم. تقييم الأظفار وقص الشارب هل ينقض الوضوء؟ فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: ينقض الوضوء، وهذا قول مجاهد والحكم وحماد بن أبي سليمان. تعرفون حماد بن ابي سليمان؟ من تلامذة امام الائمة الاربعة. احسن شيخ الامام ابي حنيفة، حماد بن ابي سليمان الذي تفرق عليه ابو حنيفة لازمه ابي حنيفة واخذ عنه الفقه. اذا القول الاول انه ينتقض الوضوء بقص الشارب وتقليم الاظفار، وهذا قول مجاهد والحكم وحماد بن ابي سليمان. القول الثاني: يجب عليه ان يمس مكانهما بالماء. يجب عليه ان يمس مكانهما بالماء. القائلون بذلك عطاء بن ابي رباح وابراهيم النخعي والشعبي وروايه عن الحكم. القول الثالث: قص الأظفار وقص الشارب وقص الشعب لن ينقض الوضوء، وهذا قول ابن عمر والفقهاء الأربعة وجماهير أهل العلم، وإليه مال البخاري في صحيحه. الترجيح الراجح هو القول الأول. أحسنت. القول الثالث الراجع والقول الثالث أنه لا ينتقض الوضوء بذلك. الدليل أحسنت. الدليل عدم وجود دليل يقول بالنص، وهو البراءة الأصلية. الدليل عدم وجود دليل يقول بالنص، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالبراءة الأصلية. أو بأسلوب ابن المنذر: إن من توضأ فقد ثبتت طهارته بالكتاب والسنة فلا تنتقض إلا بدليل من الكتاب يصدق. هذا ليس من الأصوليون في القراءة الأصلية، وهذا أسلوب ابن المنذر في الكتاب. أنتقل إلى المسألة الثالثة، فرض الوضوء من الغضب. نعم. قول ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يوجب عليه اليوم وضوءا. لا نستطيع أن نقول إجماعا، وهذا الخلاف منقول عن هؤلاء، لكن قد نقول بأن ابن المنذر لا يعلم في زمانه أحدا يقول بقول من سلف، فيكون إجماعا إضافيا إلى زمان ابن المنذر، وهذا ليس إجماعا عند الأصولي. ذكر الوضوء من الغرض. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا ابو واهب الصنعاني قال: كنا جلوسا عند عروه ابن محمد اذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام اغضب، فلما ان غضب قام ثم عاد الينا وقد توضا، قال: حدثني ابي عن جدي عطيه وكانت له صحبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من النار، وانما تطفئ النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضا. قال ابو بكر: إن ثبت هذا الحديث فإنما الأمر به نزلاً ليسكن الغضب، ولا أعلم أحداً من أهل العلم يوجب الوضوء منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من رواية الإمام أحمد في مسنده. حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أنبانا أحمد بن حنبل قال أنبانا إبراهيم بن خالد الصنعاني أنبانا قال أبانا أبو وائل الصنعاني، ضع تحت خطا أبو وائل. قال: كنا جلوسا عند عروة بن محمد، ضع خطا أيضا تحت عروة بن محمد، إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما الغضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ، قال: حدثني أبي، ضع تحت أبي خطا، عن جدي عطية وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أما أبو وائل فهو ضعيف، عروة بن محمد وأبوه مجهولان، فهذا الحديث كما ترون ضعيف جدا، ولذلك لا يثبت فيه هذا الحكم الشرعي ولا حتى الاستحباب، لأن الحديث ضعيف جدا. إذن الراجح أن جماهير أهل العلم بلا مخالف لا يجب الوضوء على من غضب. لو قلنا بالإجماع لا نستطيع أن نقول بالإجماع، لأن الإجماع لابد منه، وإن كان تقول لا أعلم أحدا قال بذلك، لأنه قد يكون منقولا ونحن نعلم، لكن إذا نص هناك على الإجماع أحد أهل العلم المعتبرين الحفاظ الذين كانت الشريعة في عقولهم ومعظم الشريعة يحفظونها، فيعتمد على قول كم المنذر وغيره من العلماء الكبار. نعم. المسألة ليست معارضة الآن مسألة مهمة، والمسألة التي تطالب يشك في الحدث، وأرجو أن ننتبه إليها جيدا، لا سيما من يعتريه الوسواس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يمنع الناس. قلنا قبل ذلك هناك فرق بين الوسواس والوسواس، فما الفرق بينهما؟ الأخوة الذين يحضرون معنا، حينما تكلمنا عن الوسواس قلنا هناك فرق بين الوسواس بالفتح والوسواس بالكسر. الشباب الذين يكتبون هذه المعلومات ويذهبون الى بيوتهم لا يراجعونها، أولاً يكثرون من أكل البامية والملوخية والمحشي فإنه يؤثر على المعلومات تأثيراً سلبياً. الأخوة طيب سمعنا فوق أحضر الله فيك الوسواس بالفتح اسم للشيطان اسم للشيطان الوسواس الخنّس الذي يوسوس في صدور الناس والوسواس الوسواس بالكسر هو فعل الوسواسة نفسه فعل الوسواسة وأنت تعرف قرينتها في اللغة فالوضوء والوضوء الوضوء بالفتح اسم للمال والوضوء اسم للفعل الفعل التوضؤ نفسه والسحور والسحور السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به ويستحق للإنسان إذا تسحر أن يضع في سحوره تمرا لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السحور المسلم التمر. طيب نبدأ الآن في مسألة المتطهر يشك بالحدث إنسان توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا هل انتقض وضوءه بهذا الشك أم لا نريد أن نسمع كلام أهل العلم في هذه المسألة والأقوال والأدلة والتصديق قال رحمه الله ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الرجل يطهر اليه الشيء في الصلاه فقال لا ينتظر حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال ابو بكر فكل من كان عليه تعين الطعام وشك في الحدث فهو على غير ما ايقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث وان شك في الحدث وهو في الصلاة لم ينصرف حتى يستيقن الحدث قال حدثني محمد بن اسماعيل وحاتم بن منصور عن الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن سعيد عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير اليه الشيء في الصلاة فقال لا يمتثل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عن ابيه قال حدثنا عبد العزيز زي عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليدين فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال ابو بكر وهذا على مذهب الثوري واهل العراق والشافعي واصحابه وبه قال الاوزاعي واصحاب الرأي وهو قول احمد وعوام اهل العلم وكذلك نقول وفي هذه المسألة قولان آخران أحدهما يروى عن الحسن أنه قال إذا شك في وضوئه قبل أن يدخل للصلاة فإنه يتوضأ وإن شك بعدما دخل للصلاة فإنه يمضي في صلاته والقول الثاني قول مالك قال الذي يشك في الحدث ان كان ذلك يستنكفه كثيرا فهو على طهارته وان كان ذلك لا يستنكفه فليعد الوضوء. الذكر المتطهر يشك في الحدث ذكر المصنف رحمه الله فيها حديثين حديث عبد الله بن زيد وحديث ابي هريره. أما حديث عبد الله بن زيد فقد رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة انفرد به مسلم. حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخجل إليه الشيء في الصلاة ينفتل يعني يخرج من الصلاة قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن تماما إما بصوت واضح مسموع وإما بريح واضح مشموم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتين يعني شعر كأن شيئا فوجد ريحا بين أليتين فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ذلك لأن الشيطان يوسوس للإنسان أنه خرج منه ولم يخرج شيئا. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة في من توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا على ثلاثة أقوال تكتب تلخيص المسألة. المتطهر منه يشك في الحدث هل ينتقد وضوءه؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إن شك قبل الصلاة توضأ، وإن شك بعدما دخل في الصلاة فلا يتوضأ، وهذا قول الحسن البصري. القول الثاني إن كان الشك قليلا توضأ، وإن كان الشك كثيرا فلا يتوضأ، وهذا قول الإمام مالك. القول الثالث، وهذا قول جماهير أهل العلم، حتى قال ابن قدامة هو قول ثالث أهل العلم إلا الحسن ومالك، أن الطهارة لا تنتقض بالشك فيها، أن الطهارة لا تنتقض بالشك فيها. الترجيح الراجح هو القول الثالث، أحسنتم، الراجح هو القول الثالث أن الطهارة لا تنتقض بالشك. الأدلة الحديثان اللذان ذكرهما المصنف لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي أن هذا الشك الذي يجده في بطنه أو نحو ذلك لا ينتقض به وضوء، الحديثان. والدليل الثاني قاعدة البناء على الأصل، وهي قاعدة مضطربة ينبغي لطالب العلم لكن يرى طالب الفقه أن يفهمها جيدا. قاعدة البناء على الأصل تدخل في كتاب الطهارة، فكل شيء على أصله إلا أن يأتي دليل ينقله عن الأصل. فالمتوضئ على أصله متوضئ، والشك لا يؤثر فيه. وإذا جئت إلى مكان في البيت من سجاد وحصير ونحو فشككت أن فيه بولا، أن عليه بولا أو به نجاسة، فهذا الشك لا يؤثر، السجاد طاهر والحصير طاهر ما لم ترى النجاسة بعينك أو تشمها بأنفك واضحة، وإلا فالأصل الطهارة. هذا في كتاب الطهارة. ويدخل في كتاب المعاملات، فالمالك للسلعة هي سلعته، لا تنتقل من يده إلا بيقين، فلا يدعيها أحد ويقول هذه الأرض كانت أرض أبي أو كنت اشتريتها، لا عبرة بهذا الكلام. وتدخل في القضاء، الإنسان بريء لا تثبت عليه تهمة لا بالشبهات ولا بغيرها حتى تتيقن أو يتيقن القاضي أنه فعل هذا الفعل. فمن اتهم بالزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو اتهم بالخيانة أو أكل أموال الناس بالباطل، كل هذه التهم لا قيمة لها في قضاء الإسلام حتى تثبت البينة الواضحة. وكذلك لو أن الإنسان ادعى عليك أنك اقترضت منه مالا ولم ترده لك، أنت بريء، أنت لم تقترض شيئا. يقول أحد أعرف أنك اقترضت مني 10,000، يقبل يمين ولا يقبل؟ يقبل يا شباب؟ يقول أحد يقبل؟ لا يقبل، ولا يقبل كل من أصغر ولو حلف لا يسأل، إنما يطلب منه شيء واحد وهو البينة. لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على من أنكر رواية ضعيفة، واليمين على المدعى عليه، تمام؟ البينة على المدعي، إذا ليس هناك بين على اليمين على المدعي، البينة، لأن الأرض أن الرجل فلا ينتقل عن هذا الأرض إلا البينة الواضحة، وأنا خلقتها شهور هذه البينة إقرار منه. فلو ادعى عليك إنسان أنك أخذت منه مبلغا من المال، وشددت الخصومة بين هذا القاضي. وقال أحد أنا واخذ مني القاضي لا يطلب اليمين. ويقول حتى لو حلفت لا قيمة اليمين. وإنما هذا البينة فإن عجز عن الحكم فإن قال أنا أخرجت ولم يكن معنى أحد. وأنا صرت وبكى وأظهر في الصدر قلت هذا لا قيمة له في عدد القضاء. يقال له ما استأخرت منه هذا المبلغ؟ يقول لا. يقال له احفظ. إذا حدث بدأ بالتكفير. وسقطت المطالبة بالحق تماما وبطل الخصوم. حتى البصري مرة ادعى عليه رجل انه اخذ منه 7 دراهم. 7 دراهم لا قيمة له. يعني 70 قرش اقل من جنيه. 7 دراهم. فقال ما اخذك شيئا. فقال لا احلف انك اخذت منه. والحرب من هو؟ كان تاجرا وكان غنيا وكان عالما. فقال هل تحلف؟ قال حرب ما احلف. فحدث انه لم ياخذ منه شيئا. فقيل له اتحلف من اجل 7 دراهم؟ قال نعم حتى نرجع هذا وامثاله على الكذب. فالرمضان بسيطة ممكن يقول 7 دراهم في كتاب قضيه. لكنه حلف وحتى نرجع هذا وامثاله على الكذب. اذن القول الراجح ان الموضوع لا ينتقض بالشك. شكت ما تقول انه الاجر الضباط. نعم لو شك اثناء الموضوع ده واحد يلتفت على هذا لان هذا عنده وقت. اذا كان عروسه زي صوت او صوت رائحه تقول والا كل هذا الموضوع هو الشك. انتقل الى اول سؤال المساله الاخيره تفضل. قال رحمه الله ذكر استحباب رفع الفرج بعد الوضوء ليرفع وساوس الشيطان وينزع الشك به. قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان او سفيان بن الحكم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم وضح على فرجه. قال حدثني محمد بن اسحاق بن قزيمه قال حدثنا الرمادي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن لميعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب وقال حدثنا يحيى قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لميعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن اسامه بن زيد عن زيد بن حارثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل في اول ما اوحي الي فاعتمر الوضوء فلما فرغ منه اخذ حفنه من ماء فنضح بها فرجه. قال حدثنا اسحاق عن عبد الرزاق عن ابن دريد عن عطاء عن عائش بن انس قال ذكر علي وعمار والمقدام ايمانيا فعلي فسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد فتم لنا عائش الذي سأل منهما فنسيته فقال ذاكم المدي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فليحسن وضوءه ثم ليوضع في فرجه. قال وحدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا قريصه قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا مره ثم نضحا. وقد روي عن ابن عباس انه قال في الذي يجد البلد قال يتوضا وضوءا حسنا ثم يرفع وجهه فيوسعه من الماء فاذا وجد شيئا قال هذا من الماء فيمسك ان يسلمه. قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا ابان بن صمعه عن عكرمه عن ابن عباس ذكر مثل الذي تقدم سواء. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ابي كتب قال حدثني مولى ابن ازهر قال قلت لابن عمر يخرج مني البول قال البحر قلت يخرج مني البول قال البحر ودعوه. قال ابو بكر واذا كان الرجل يعتريه كثره خروج البول منه او كثره الماء انطرح بالماء عند فراغه من وضوء من طهوره لنفع ذلك وساوس الشيطان عن نفسه وليس ذلك مستحبا لمن لا عله به والله الموفق للصواب. مساله دفع الوساوس للنظر ذكر خمسه فتح الحديث حديث رايت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم نضع على فرسها حديث صحيح. اما حديث زيد بن حارثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل في اول ما اوحي الي علمني الوضوء فلما فرغ منه اخذ حفنه من الماء فنضع بها فرجه. وهذا حديث يقول عنه ابن ابي حاتم في العلل يقول عنه أبو حاتم في العلل هذا حديث كذب باطل حديث كذب باطل. والمصرف عندكم محقق ذكر هذا. والحديث الذي بعده صحيح وهذه الآثار صحيحة وتحمل آثار الرمحي على من ابتلي بالوسواس. خلاصة المسألة هل يستحب عند كل وضوء أن ينضح الإنسان فرجه بالماء؟ الأول قبل أن نذكر خلاصة المسألة يعني ينضح وإيه السبب؟ خلاصة المسألة يا إخواني أن بعض الناس يبتلى بالوسواس فإذا استنجى كرمه الله وتوضأ وقام يصلي كلما وجد قطرة ماء على سرواله ظن أنها قطرة بول فيذهب فيغسل مكان هذه القطره ثم يرجع فيقول قطره اخرى فيرجع يغسلها وهكذا. فمن ابتلي بهذا الوسواس يستحق له ان ياخذ ماء هكذا ماء خفيف وينضح يعني يرش رشا خفيفا اكرمكم الله على سرواله حتى اذا نظر الى اي بقعه قد اثر هذا الماء الذي نضعه ويدفع ذلك الوسواس عن نفسه. إذا رأيت المسألة الاستحب لكل من يتوضأ أن ينضح الماء على سرواله الجواب لا يستحب لكل أحد وإنما يستحب فقط لمن ابتلي بالوسواس وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى. بعد ما فهمت هذا جيدا اسمع بعض العلماء يفسر الحديث تفسيرا اخر فيقول يستحق للانسان الذي تنزل منه قطرات دم ان ينضح بالماء اكرمه الله على فرجه وانثيه فان هذا الماء يقطع الدم. هذه النحاس صحيح صحيح حتى من ابتلي بالشباب من الشباب بكثره المذي فإنه في الله ينصحونه أن ينضح أكرمكم الله أنثييه يعني الخصيتين يعني أنثييه بالماء وأن يكون رطبتين دائما فإن هذا يجعله قليل المذي. هذه من الناحية الصحية صحيحة لكن تلخيص المسألة ما ذكرناه ونأخذ أسئلتكم. يعني قلنا بأن هذا فعل من قصد المرة لجانب الواحد وإلا فكثير من من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الوضوء. نعم نعم Ah. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول استأجر إنسانا فزانا بقيمة 2000 جنيه وبلغت قيمة المحصول 4000 جنيها، فهل يزكي على المكسب فقط أم على المحصول كله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كان الذي يزرعه في هذا الفدان حبا وثمر يكال ويبس وادخر فيجب أن نخرج الزكاة على المحصول كله دون إخراج إجارة ولا مصاريف ولا نحو ذلك. وإن كان غير الحب والثمر كان يكون بنجرا أو قطما أو نحو ذلك مما اختلف العلماء فيه، فحينئذ يخرج المصاريف ويخرج الإجارة ثم يخرج الزكاة على ما تبقى. نعم. سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم، عندنا فاز الرصيد تقوم شركة فودافون بتحويل مبلغ 3 جنيهات، عند الشحن تقوم بخصم 3 جنيهات ونصف أو 4 جنيهات، فهل هذا ربا أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أنا متوقف في هذه المسألة حتى الآن. سائل يقول ما حكم تسمية المولود باسم كريم وهل هناك مانع شرعي يمنع من ذلك؟ ليس هناك أي مانع شرعي باسم كريم، فإن الله عز وجل هو الكريم بالألف واللام والإنسان كريم، وكرم الإنسان كرم يليق بضعفه وفقره، أما كرم الله عز وجل كم يليق بغناه المطلق سبحانه وتعالى، فيجوز لا بأس بذلك. سائل يقول ماتت وتركت أختا شقيقة وأبناء إخوة، أختا شقيقة وأبناء إخوة، الأخت لها الأخت وأبناء إخوة لهم الباقي طاقة ولا الأولى هو لم يقل بها وقال أبناء إخوة أما بنات الإخوة ليس لهم شيء. صحيح سائل يقول هل إمامة الصلاة في المكبرات من البدع أم لا؟ لا أستطيع أن أقول من البدع، لا أستطيع أن أقول بأن إقامة الصلاة في المكبر من البدع والصلاة في المكبر من البدع، لأن البدع يا إخواني أمر يتقرب به إلى الله عز وجل وليس له أخ في الشرع مع وجود المقتضى انتفاء المانع، وهذا المانع كان لم يكن يمتثل على هذه المتعقبة، كان هناك مانع من أن يقيم الصلاة في المكبرات لعدم وجودها فلم أرى به بأس. سائل يقول هل يلزم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك لغالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، أما من قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء مثلا بسره صورة فلا بأس بذلك، لأن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر حديثا وصححه أنه كان يفعل ذلك أحيانا عليه الصلاة والسلام. نعم. سائل يقول ما حكم عمل خطوط في المسجد لتسوية الصفوف؟ خطوط التي في المسجد لتسوية الصفوف، إن كان المسجد معتدلا على القبلة فلا حاجة لهذه الخطوط، ووجودها في هذا الباب بدعة. أما إذا كان المسجد لم يكن معتدلا على القبلة فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم بأن هذا من المصالح المرسلة الجائز فعلها لتعذر تسوية الصف في مثل هذه المساجد، وبعض العلم قال بأن هذا من البدع وعلى الإمام أن يسوي الصفوف وإن طال الوقت، فهذه المسألة تردد فيها قول العلماء وهي من المسائل التي يصدق فيها الخلاف. نعم. يقول من حكم لو رأى بعض نقاط البول بعد الوضوء تخرج من فرجه؟ لو رأى ذلك كذلك فهذا ليس شكا، فعليه أن يستنجي ثم يتوضأ، إلا إذا كان الإنسان مبتلا بسلس الدور، وأن هذا ينزل كثيرا كثيرا، فنقول له استنجى وتوضأ وصلي حتى ولو شعرت بنزول البول الحقيقي منك أثناء الوضوء وأثناء الصلاة، فلا فعل الوضوء ولا الصلاة قياسا على المستحارة التي ينزل منها الدم لا يرقى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة على الراجح كما ذكرنا، وأن تصلي أو تصلي بدون وضوء لكل صلاة على قول الإمام مالك كما قلنا، وقد توضأ إلا لناقل آخر غير هذا الناقل، لكن قلنا بأن قول الجمهور أقوى تتوضأ لكل صلاة. نعم. يقول لو سب الدين وهو صائم فهو ارتد ثم ارتد ثم أسلم، فقد ارتد ثم أسلم، فهل يقضي هذا اليوم؟ الردة من مطلق الصوم، لأنه قضى جزءا من عبادة الصوم كافرا، فالردة مطلق للصوم، عليه أن يقضى يوما مكانه، لكن في الوضوء ليست كذلك. نعم. كان يقول ما حكم التكبير قبل القيام من التشهد الأول في الجلوس؟ التكبير يا اخواني، تكبيرات الانتقال ليست من اذكار القيام ولا من اذكار الجلوس، وانما تكبيرات الانتقال مكانها بين الركنين، فلا يكبر الانسان قائما ثم يسجد، ولا يكبر ساجدا ثم يقوم. وان كان الشيخ الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه ذكر حديثا كبر ثم سجد، وحاول ان يحسنه بطرق، لكن الحديث الكثير الواردة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوي مكبرا وكان يقوم مكبرا الى غير ذلك. فعلى كل التكبير جائز في القيام وفي السجود وبينهما، لكن الافضل ان يكون بينهما، لان هذا هو مكان مكان التكبير. وأظن أن صاحبنا لا يسأل عن التكبير وإنما يسأل عن رفع اليدين. أما رفع اليدين عند القيام من الركعة الثالثة، يرى بعض أهل العلم أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، ويستدل على ذلك بأنه كبر ثم قام، فقال بأن رفع اليدين مقارن بالتكبير. وجماهير أهل العلم على أن الإنسان إذا قام الركعة الثالثة لا يكبر إلا إذا استتم قائما. وانتصر بهذا القول الإمام ابن المنذر رحمه الله، وبين أنه لا يكبر إذا يرفع الإنسان يديه إلا إذا كان قائما، فقال بأن العبادات كلها رفع اليدين فيها والإنسان قائم، حتى في صلاة الجنازة وغير ذلك، فقال بأن رفع اليدين يكون الإنسان قائم، والخلاف في هذا بسيط وهين وسائر. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول قد أحسست في يوم أن هناك ألم في عيني ثم بأذني ثم بأسناني في جانب واحد من وجهي، فذهبت لأكثر من 5 أطباء فأثبت الجميع لا سيما بعد الأشعة أنه ليس بي مرض، فقال لي بعض إخواني أنه ربما يكون بك عين أو حسد، وقال لي اقرأ على ماء القرآن ثم انفق فيها ثم رش البيت واشرب منه وضع منه على مكان الألم، فماذا أفعل حفظكم الله؟ إذا كان ذلك كذلك وكنت تشك أن عندك عين، فأفضل علاج للعين هي الرقية النبوية، تقرأ على نفسك الفاتحة والمعوذات، أو تقرأ بسم الله يعطيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، أو تقرأ اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو تسعى كما ثبت في صحيح مسلم ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، هذا أفضل من القراءة على ماء ونحو ذلك. لا أعلم دليلا حتى الآن في القراءة على الماء، لا أعلم دليلا صحيحا في قراءة القرآن على الماء.

الأوسط. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقل فقد تمت صلاتك. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. يقول: ما هو موعد دورة حفظ السنة؟ دورة حفظ السنة بدأت منذ 15 يوما، ودورة حفظ السنة لن تكون هذه السنة مغلقة، وإنما ستكون مفتوحة، بمعنى أن من أراد أن يحفظ أن يدخل في دورة حفظ السنة أن يحفظ الصحيحين، فإنه يأتي نختبر في القرآن الكريم كاملا اختبارا سهلا مشروعا يعني. فإذا نجح تسلم الكتاب، ويأتي كل أسبوع بسمع، أو إن كان في واحد بسمع قريب منه وكان من مكان بعيد أنا أعطيه هاتفه لكي يسمع عليه. وإن شاء الله تعالى سوف نجعل حفظ الصحيحين في 3 أشهر وليس في 2 شهر كالعام الماضي. طبعا في العام الماضي حفظ حوالي 250 أو 300 واحد الصحيحين في 2، نحن مدناها السنة دي إلى 3 أشهر، وأعلمنا على التلفاز وعلى الموقع جوائز للفائزين، لأننا نعمل في نهاية 3 أشهر مسابقة أو نعمل اختبار، وسوف نعطي جوائز للـ200 متسابق الأول، مش للـ10 الأول ولا للـ20، للـ200 واحد الأول، لكن المسابقة مطروحة للجميع. سير يقول: يسأل عن كيفية حفظ الأحاديث. كيف حفظ الأحاديث؟ أولاً أنت ممكن تدخل على ناقل قواعد دار عقل وتريح نفسك، سهلة جداً، هتعرفك كيف تحفظ وتنمي الذكاء عندك والحفظ عموماً للأحاديث والقرآن وغيره. قواعد إدارة العقل، محاضرة قواعد دار العقل. لكن حفظ الأحاديث سهل جداً، تفتح الصفحة وتقرأها كلها 3 مرات، ثم تبدأ تحفظ فقرة الفقرة، تكرر الفقرة 10 مرات، ثم عن نفسك الفقرة الثانية الثالثة الرابعة إذا كان الحديث طويلا، أو حديث حديث تكرر الحديث 10 مرات وتسمعها تحفظ على طول إن شاء الله، والحديث اللي بعده، وهكذا الحديثين مع بعض. ونحن كنا نختبر الشباب في العام الماضي اختبارا شفويا، فكان بعضهم يخاف من الاختبار الشفوي، فجعلنا الاختبار هذا العام اختبارا تحريريا لكي يكون سهلا ان شاء الله. خير. يقول: ما حكم اخذ الصنعة عند تبديل الذهب وما العلة؟ الذي تميل اليه الناس ان الإنسان إذا بدل ذهبا قديما بجديد فالأصل فيه لا ذنب ولا مصنعية ولا ضريبة مبيعات. الأصل فيه أنك إذا أعطيت للرجل صاحب الذهب، إذا أعطيته 100 جرام قديمة مكسرة، يعطيك 100 جرام جديدة ولا يأخذ فارقا. والدليل ما شرط في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزلاه بكام مثلا بمثل، يعني 10 جرام ب10 جرام، فمن زاد واستزاد فقد أرضى. لو جبت ريال واحد أو جنيه واحد وسميتها مصنعية، سميتها دامغة، سميتها برد مغادرة، فقد أرضى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل. فلما كان ذلك كذلك، قال الناس: ستتعطل المصادر، بمعنى أن الإنسان تاجر الذهب يقول: لماذا آخذ المكسر؟ وماذا أصنع به؟ وأنا لا أطرح من ورائه شيئا. أيها الفقهاء، حلوا لنا هذه المشكلة. فقالوا: نحل هذه المشكلة، اجعلهما بيعتين مفصلتين، بمعنى أنك تعطيه الذهب القديم وتأخذ ثمنه، وانتهت البيعة الأولى تماما، إن شئت اشتريت منه وإن شئت اشتريت من غيره. فإن اشتريت منه، إن أردت أن تشتري منه، خلاص اشتري منه، يعطيك دامه ثلاث مرات البيعة الثانية تماما. ولذلك بعض الإخوة قد لا يتصور هذا، يقول لي: آخذ الفلوس وأحطها في جيبي وأرجع خارج. لا، هذا تأكيدا عليك، وإلا فالأصل كما ذكرت أن حفظ يجبني من الفقهاء، ولكن الأصل كما ذكرت بارك الله فيك، يعني بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يقدم الشرع على العقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فإذا دخلت قديم بجديد ودفع الفرق فهذا بيعتان في بيعة لا تصح. لا لو استغرق ثم استغرق يعني الإنسان لو راح أصلا يشتري ذهب والرجل جاب الذهب مثلا جرام ب 100 جنيه والمصنعية 5 والجمرة 2 وضربنا ب 10,000 يجوز، هذا لا بأس به. المشكلة في مقاب مقايضة الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق حتى لا تكون الناس زيادة بل لابد من الممارسة. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما حكم شراء الدقيق من أفران الخبز علما بأن صاحب الفرن وفره من الحصة التموينية المصروفة من الحكومة، وعلما بأن المشتري محتاج لهذا الدقيق ومتضرر من رذائلة مستوى رغيف الخبز. كل هذه العلوم التي ذكرتها علما بأن لا تبرر السرقة من المال العام، علما بأن ثمن الدقيق الشكارة ثمنها 90 جنيه مصري الحكومة بتدفع فيها 80 جنيه وتباعها ب10 جنيه أو 6 جنيه، فهذا الدقيق ليس ملكا لصاحب الفرن، هو ملك للدولة ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملايينه. فإن كان صاحب الفرن جايله حصة في اليوم 14 شوال وهو عند منها 10 ومستغنى عن 5 يكتب طلب، يبقى مستغنى 5 يرجع ال5 ثاني الحكومه تعطيها لفرن اخر في ناس بدل ما بياخد 10 بياخد 3 او 5 طلبات. فانا اقول يا من تشتري دقيقا من الدقيق هو لص يسرق وانت لص معه لانك قد اشتركت معه رفيق مرضوان، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والصقر ولا تعاون على اسم العدوان، فان كنت قد اكلت من هذا الخبز فقد اكلت حراما واكلت حرام الناس، ان استطعت ان تتغير كما فعل وقف الصديق تفعل والا تتصدر بثمنه ولا تعود وتوب الى الله. بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول ما الحكم في